اللهم إني عبدك وابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وزهاب همومنا وغمومنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا صاحب العظمة، يا صاحب الكبرياء، يا صاحب الجبروت، يا صاحب الملك، يا صاحب الملك، يا صاحب الملك والجبروت، يا الله يا الله، يا علي يا قدير، يا من تقول للشيء كن فيكون، يا أول يا آخر، يا من بيده كل شيء، يا صاحب الشفاء، يا صاحب الشفاء، يا صاحب الشفاء. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، هازم الأحزاب، شديد العقاب، سريع الحساب. اللهم أحص السحرة وأعوانهم عددا، اللهم أحصهم عددا، اللهم أحصهم عددا، اللهم أحصهم عددا، اللهم أحصهم وأعوانهم عددا، اللهم أحصهم وخدامهم عددا، اللهم أحصهم وخدامهم عددا، اللهم أحصهم وخدامهم عددا، اللهم واقتلهم بددا، اللهم واقتلهم بددا، اللهم واقتلهم بددا، اللهم واقتلهم بددا، اللهم ولا تغادر منهم أحدا، اللهم ولا تغادر منهم أحدا، اللهم ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اقتل السحرة وأعوانهم أجمعين، اللهم اقتل السحرة وأعوانهم أجمعين من شياطين الإنس والجن، من شياطين الإنس والجن. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بعظمتك من شرورهم، اللهم وإنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بعظمتك من شرورهم ونعوذ بعظمتك من أسحارهم ونعوذ بعظمتك من أسحارهم ونعوذ بعظمتك من ظلمهم ونعوذ بعظمتك من ظلمهم ونعوذ بعظمتك من ظلمهم ونعوذ بعظمتك من أعمالهم ونعوذ بعظمتك من نفثهم ونعوذ بعظمتك من نفخهم ونعوذ بعظمتك من عقدهم ونعوذ بعظمتك من عقدهم ونعوذ بعظمتك من عقدهم ونعوذ بعظمتك من عقدهم. اللهم أهلك من تسلط بالسحر على عبادك، اللهم أهلك من تسلط بالسحر على عبادك، اللهم وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود اللهم وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم اجعل عاليهم سافلهم، اللهم اجعل عاليهم سافلهم، اللهم لا تجعل لهم من باقية، اللهم لا تجعل لهم من باقية. اللهم صلت عليهم جندا من جندك، اللهم صلت عليهم جندا من جندك، يعذبونهم يعذبونهم، اللهم أنزل عليهم سخطك، اللهم أنزل عليهم سخطك وعقابك، اللهم أنزل عليهم سخطك وعقابك، اللهم أنزل عليهم لعناتك، اللهم أنزل عليهم لعناتك، اللهم أنزل على السحرة لعناتك، اللهم أنزل عليهم عذابك، اللهم صب عليهم العذاب صبا صبا، اللهم صب عليهم العذاب صبا صبا، اللهم اجعلهم يتمنون الموت ولا يموتون. يا رب اجعل السحرة وأعوانهم يتمنون الموت ولا يموتون، اللهم اجعلهم يتمنون الموت ولا يموتون. اللهم صلت عليهم جندا من جندك وملائكة من عندك يسومونهم سوء العذاب، يضربون وجوههم وأدبارهم، وذوقوا عذاب الحريق، وذوقوا عذاب الحريق. اللهم اجعل طعام السحرة في النار من النار، يا رب اجعل طعامهم من النار، وشرابهم من النار، وثيابهم من النار. اللهم اجعلهم يا ربي في سخطك وعذابك، اللهم اقتلهم بددا، يا رب اقتلهم بددا، يا رب اقتلهم بددا، يا رب لا تبق منهم أحدا، اللهم لا تبق منهم أحدا. اللهم أنزل عليهم رجزا من السماء، اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد، يا رب أنزل على السحرة بأسك الشديد، يا رب أنزل على السحرة بأسك الشديد، يا رب أنزل على من عاون السحرة من الإنس والجن بأسك الشديد، يا رب أنزل على من عاون السحرة من الإنس والجن غضبك وعقابك، يا رب أنزل على من عاون السحرة من الإنس والجن غضبك وعقابك. اللهم أنزل عليهم غضبك وعقابك، اللهم زلزلهم زلزالا شديدا، اللهم زلزلهم زلزالا شديدا، اللهم والعنهم لعنا كبيرا، يا رب لعن السحرة وأعوانهم لعنا كبيرا، اللهم لعنهم لعنا كبيرا، اللهم لعنهم لعنا كبيرا، اللهم لعنهم لعنا كبيرا، اللهم اقتلهم، اللهم اقتلهم ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اقتل من طغى وبغى وكان لآياتك عنيدا، اللهم اقتل من السحرة من طغى وبغى وكان لآياتك عنيدا، اللهم اجعل النجوم عليهم رجوما، اللهم واجعل الزقوم لهم طعاما، اللهم واجعل الزقوم لهم طعاما، اللهم واسقهم حميما، اللهم واسقهم حميما، اللهم واسقهم حميما، يا رب اجعل طعامهم في النار من النار، واجعل شرابهم في النار من النار، واجعل ثيابهم في النار من النار. اللهم زدهم عذابا من عندك، اللهم زد السحرة عذابا من عندك في الدنيا والآخرة. اللهم زد السحرة وأعوانهم من الإنس والجن عذابا من عندك، اللهم زدهم عذابا من عندك. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم أن تلقي في قلوب كل ساحر الرعب، اللهم اقذف في قلوبهم الرعب، اللهم اقذف في قلوبهم الرعب، اللهم اقذف في قلوبهم الرعب، اللهم اقذف في قلوبهم الرعب. اللهم اجعلهم يتمنون الموت ولا يموتون، اللهم صب من فوق رؤوسهم الحميم، يا رب صب من فوق رؤوسهم الحميم. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن شايعهم وأعانهم وأعانهم على سحر عبادك من المسلمين والمسلمات. بسم الله العلي الأعظم يبطل كل سحر، بسم الله العلي الأعظم يبطل كل سحر، بسم الله العلي الأعظم يبطل كل سحر مأكول، بسم الله العلي الأعظم يبطل كل سحر مشروب، بسم الله العلي الأعظم يبطل كل سحر مدفون، بسم الله العلي الأعظم يبطل كل سحر محروس، بسم الله العلي الأعظم يبطل كل سحر مكتوب، بسم الله العلي الأعظم يبطل كل سحر بدم كتبوه، بسم الله العلي الأعظم يبطل كل سحر بدم كتبوه، بسم الله العلي الأعظم يبطل كل سحر بدم كتبوه. اللهم أبطل كل سحر بحروف أو أرقام أو جداول كتبوه، اللهم أبطل كل سحر بحروف أو بأرقام أو بجداول كتبوه، اللهم أبطل كل سحر سفلي، اللهم أبطل كل سحر سفلي، اللهم أبطل كل سحر قديم قوي خفي، اللهم أبطل كل سحر قديم قوي خفي، اللهم أبطل كل سحر في خيوط عقدوه، اللهم أبطل كل سحر في خيوط عقدوه، اللهم أبطل كل سحر في خيوط عقدوه، اللهم أبطل كل سحر معقود، اللهم أبطل كل سحر معقود، اللهم أبطل كل سحر معقود، اللهم أبطل كل سحر مربوط، اللهم أبطل كل سحر مربوط، اللهم أبطل كل سحر مربوط، اللهم أبطل كل سحر في شعر عقدوه، اللهم أبطل كل سحر في شعر عقدوه، اللهم أبطل كل سحر من آثار السحرة صنعوه، اللهم أبطل كل سحر من ملابس المسحور ربطوه، اللهم أبطل كل سحر من ملابس المسحور ربطوه وعقدوه، ربطوه وعقدوه ربطوه وعقدوه. اللهم أبطل كل سحر من ملابس المسحور. ربطوه وعقدوه ربطوه وعقدوه. اللهم أبطل كل سحر بدم امرأة صنعوه. اللهم أبطل كل سحر بدم امرأة صنعوه. اللهم أبطل كل سحر بدم امرأة صنعوه. اللهم أبطل كل سحر بدم امرأة صنعوه. اللهم أبطل كل سحر قلب العقول. اللهم أبطل كل سحر قلب العقول. اللهم أبطل كل سحر قلب العقول. اللهم أبطل كل سحر كان بالجنون عملوه. اللهم أبطل كل سحر كان بالجنون عملوه. اللهم أبطل كل سحر كان بالجنون عملوه. اللهم أبطل كل سحر كان بالجنون صنعوه. اللهم أبطل كل سحر كان بالجنون عملوه وصنعوه. اللهم أبطل كل سحر التفرقة. اللهم أبطل كل سحر يفرق بين المرء وزوجه. اللهم أبطل كل سحر يفرق بين المرء وزوجه. اللهم أبطل كل سحر يفرق بين المرء وزوجه. اللهم أبطل كل سحر ينفر المرأة من زوجها. اللهم أبطل كل سحر ينفر المرأة من زوجها. اللهم أبطل كل سحر ينفر الزوج من زوجته. اللهم أبطل كل سحر يربط الزوج عن زوجته. اللهم أبطل كل سحر يربط الزوج عن زوجته. اللهم أبطل كل سحر يربط الزوجة عن زوجها. اللهم أبطل كل سحر يربط الزوجة عن زوجها. اللهم أبطل كل سحر يربط الزوجة عن زوجها. اللهم أبطل سحر الطلاق. اللهم أبطل سحر الطلاق. اللهم أبطل كل سحر بالطلاق صنعوه. اللهم أبطل كل سحر بالطلاق صنعوه. اللهم أبطل كل سحر لتعطيل الزواج. اللهم أبطل كل سحر يعطل الزواج. اللهم أبطل كل سحر يعطل الزواج. اللهم أبطل سحر العنوسة. يا رب أبطل سحر العنوسة، أنت القادر على ذلك. يا رب وقفنا على بابك سائلين، ليس لنا رب سواك. وقفنا على بابك ونحن المذنبين ونحن الضعفاء، نسألك مسألة المسكين. يا رب تقبل دعاءنا، يا رب تقبل دعاءنا، واغفر لنا الذنوب الذي كانت سببا في حجب استجابة الدعاء. واغفر لنا الذنوب التي كانت سببا في حجب استجابة الدعاء. اللهم أبطل سحر الجنون. اللهم أبطل سحر الجنون. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم أن تنتقم من كل جن عاشق. اللهم انتقم من كل جن عاشق. اللهم انتقم من كل جن عاشق. اللهم انتقم من كل جن عاشق. اللهم انتقم من كل جن يطلع على عورات المسلمين، اللهم انتقم من كل جن يطلع على عورات المسلمين والمسلمات، اللهم انتقم من كل جن يسكن في الرؤوس، اللهم انتقم من كل جن يسكن في الرؤوس، اللهم انتقم من كل جن يسكن في العروق، اللهم انتقم من كل جن يسكن في العروق، اللهم انتقم من كل جن يسكن في العورات، اللهم انتقم من كل جن يسكن في العورات، اللهم انتقم من كل جن يسكن في العورات، اللهم انتقم من كل جن يتمتع بالنساء في الحرام، اللهم انتقم من كل جن يتمتع بالنساء والرجال في الحرام، اللهم انتقم من كل جن يتمتع بالنساء والرجال في الحرام، اللهم اعمي ابصارهم حتى لا يطلعون على عورات المسلمين والمسلمات. يا رب نسألك بعظمتك أن تعمي أبصارهم، اللهم شل حركاتهم، اللهم شل حركاتهم، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم أعمي أبصارهم وشل حركاتهم، يا رب شل حركاتهم في الأجساد، يا رب أعمي أبصارهم حتى لا يطلعوا على عورات المسلمين والمسلمات، اللهم أبطل سحر الأمراض، اللهم أبطل سحر الأمراض النفسية، اللهم أبطل سحر الأمراض النفسية، اللهم أبطل كل سحر بالمرض صنعوه، اللهم أبطل كل سحر بالمرض صنعوه، اللهم أبطل كل سحر بالسلطان صنعوه، اللهم أبطل كل سحر بالسلطان صنعوه، اللهم أبطل كل سحر بالوسوسة صنعوه، اللهم أبطل كل سحر بالوسوسة صنعوه، اللهم انتقم من كل جن يوسوس للمرأة بالزنا، اللهم انتقم من كل جن يوسوس للمرأة بالزنا، اللهم انتقم من كل جن يوسوس للمرأة بالزنا، اللهم انتقم من كل جن يوسوس للمرأة بالزنا، اللهم انتقم من كل جن يوسوس للمرأة بالزنا، اللهم انتقم من كل جن يوسوس للمرأة بالزنا، اللهم انتقم من كل جن يشكك في عقيدة المسلم، اللهم انتقم من كل جن يشكك في عقيدة المسلم، اللهم انتقم من كل جن يشكك في عقيدة المسلم، اللهم انتقم من كل جن كان سببا في عدم الإنجاب، اللهم انتقم من كل جن موكل بسحر كان سببا في عدم الإنجاب، اللهم انتقم من كل جن كان سببا في عدم الإنجاب، اللهم انتقم من كل جن كان سببا في إسقاط الأجنة، اللهم انتقم من كل جن كان سببا في إسقاط الأجنة، اللهم انتقم من كل جن كان سببا في اسقاط الاجنة. اللهم انتقم من كل جن كان سببا في مرض العقم. اللهم انتقم من كل جن كان سببا في مرض العقم. اللهم انتقم من كل جن كان سببا في مرض العقم. اللهم انتقم من كل جن كان سببا في مرض النزيف. اللهم انتقم من كل جن كان سببا في مرض النزيف. اللهم انتقم من كل جن يسكن في الأرحام. اللهم انتقم من كل جن يسكن في الأرحام. اللهم انتقم من كل جن يقتل الأجنة. اللهم انتقم من كل جن يقتل الأجنة. اللهم انتقم من كل جن يقتل الحيوانات المنوية. اللهم انتقم من كل جن يقتل الحيوانات المنوية. اللهم انتقم من كل جن يسكن في الأرحام. اللهم حل ما عقدوه وفك ما ربطوه وفك ما ربطوه وفك ما ربطوه. اللهم أبطل كل سحر كان سببا في تعطيل العمل. اللهم أبطل كل سحر كان سببا في خراب التجارة. اللهم أبطل كل سحر كان سببا في خراب التجارة. اللهم أبطل كل سحر كان سببا في هلاك الأموال. اللهم أبطل كل سحر كان سببا في هلاك الأموال. اللهم أبطل كل سحر كان سببا في سرقة الأموال. اللهم أبطل كل سحر كان سببا في صد الرجل عن الالتزام. اللهم أبطل كل سحر كان سببا في عدم الاستقامة على طاعة الله. اللهم أبطل كل سحر كان سببا في عدم الاستقامة على طاعة الله. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم أن تدمر كل جن كان سببا في صد المسلمين عن قراءة القرآن. اللهم انتقم من كل جن كان سببا في البعد عن الله. اللهم أبطل ما عقده السحرة. اللهم أبطل ما عقده السحرة. اللهم أبطل ما عقده السحرة. حسبي الله ونعم الوكيل. هي سهم في كل ظالم من الجن. حسبي الله ونعم الوكيل. هي سهم في جسد كل ظالم من الجن. حسبي الله ونعم الوكيل. هي سهم في جسد كل ظالم من الجن. حسبي الله ونعم الوكيل. هي سهم في جسد كل جن يتعامل مع السحرة. حسبي الله ونعم الوكيل. هي سهم في هي سهم في جسد كل جن يتعامل مع السحرة. اللهم انتقم من أعوان السحرة، وانتقم من خدام السحرة، من شياطين الجن والإنس. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بعظمتك يا ربنا من شرورهم. يا رب نعوذ بعظمتك من أسحارهم. يا رب نعوذ بعظمتك من أعمالهم. يا رب نعوذ بعظمتك من أعمالهم، يا رب نعوذ بعظمتك من كفرهم، يا رب نعوذ بعظمتك من شرورهم، ونجعلك يا ربنا في نحورهم، ونجعلك يا ربنا في نحورهم. اللهم إنا ضعفاء، اللهم إنا ضعفاء فقراء، وقفنا على بابك، وقفنا على بابك، ليس لنا رب سواك، ليس لنا رب سواك. نسألك مسألة المسكين، نسألك مسألة المسكين، جئناك تائبين، جئناك منيبين. يا رب خلصنا من الصحراء، يا رب خلصنا من الصحراء، يا رب خلصنا من أعمالهم، يا رب خلصنا من ظلمهم، يا رب خلصنا من كفرهم، يا رب خلصنا من كفرهم، يا رب خلصنا من كفرهم. ليس لنا رب سواك يا صاحب العظمة، يا صاحب الكمال المطلق، يا صاحب الكبرياء، يا صاحب الجبروت. نستعيذ بعظمتك، نعوذ بكبريائك، نعوذ بعظمتك، نعوذ بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. نحن الضعفاء الفقراء إلى عظمتك يا رب، وقفنا بين يديك منكسرين، وقفنا بين يديك أزل صاغرين. عرضنا مسألتنا يا رب، لا تردنا خائبين، يا رب لا تردنا خائبين، يا رب لا تردنا خائبين. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم أن تتقبل منا هذا العمل، وأن تجعله خالصا لوجهك، وأن تجعله خالصا لوجهك، وأن تنفع به المسلمين والمسلمات، وأن تجزي عنا من أعاننا عليه، وأن تجزي عنا من أعاننا عليه، وأن تشفيه من كل سوء ومكروه، وأن تشفيه من كل الأمراض، وأن تبارك له في ماله وأهله، وأن تجعله عندك من المقبولين فضلا منك وكرم يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.